آمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن سمع من عطاء بعد الاختلاف ومن سمع من عطاء بعد الاختلاف ومن سمع منه بآخرة بعد اضطرابه جرير. قال أحمد ويحيى: شرع الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى يتحدث عن من سمع من عطاء بعد الاختلاف. ذكرنا بالأمس من سمع منهم قبل الاختلاف بينهم وهي قبل الاختلاف بعد يعني تكلم على سمع منهم قبل الاختلاف سفيان وأيوب وشعبة سفيان وشعبة بن عيينة محمد بن زيد محمد بن سامع وخلافسي جيد بيع. تكلم بعض من روى عن عطاء بعد الاختلاف وهيب وشيب وابن علية اسماعيل بن علية صحيح جرير وجرير نعم وابو عوانة نعم جرير. قال واحمد ويحيى ومنهم خالد بن عبد الله قال وقال واحمد وعلي ومنهم ابن علية وعلي بن عاصم قال واحمد ومنهم محمد بن فضيل قال ويحيى ومنهم وهيب وعبد الوارث قال ذكره وابو داود وغيره ومنهم شيء ذكره العدي وغيره. ضابط التمييز بين السماع قبل الاختلاف وبعده. وقد اختلفوا في ضابط من سمع منه قديما ومن سمع منه بآخرة. فمنهم من قال من سمع منه بكوفة فسماعه صحيح ومن سمع يعني هنا يذكر المؤلف الضابط لمن سمع من عطاء قبل السائب من عطاء بن السائب قبل الاختلاف من سمع منه بعد الاختلاف. والضابط في هذا مختلف فيه لم يتفق العلماء عليه. فالطائفة من العلماء ذكروا الضابط أن من سمع منه بالبصرة بعد الدخلة الثانية، لأن من سمع منه بالدخلة الأولى هذا قبل الاختلاط سماعه صحيح، ومن سمع منه بالدخلة الثانية فسماعه غير صحيح، وجعلوا هذا هو الضابط في المسألة. ومنهم من لم يجعل هذا ضابطا وأدخل أيضا في البصرة الكوفة. حقيقة أن الأئمة رحمه الله تعالى ميزوا بين من روى عن عطاء قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. وقد ذكر بعض العلماء ضابطا في هذا فقال إذا روى عن عطاء عن أكثر من شيخ، قال عن أشياخنا مثلا أو قال عن ميسرة ابن يعقوب وعن زادان، فهذا دليل على تخليطه وأن هذا بعد الاختلاط، لأنه لا يكاد يجمع إلا وقد خلط وقد التقى به غير واحد من الحفاظ، فكان يوقف على الحديث ويقول على الشياخ يقول من هم، فكان يخلط. فهذا دليل على أنه إذا جمع على الشياخ خلط. ونظير هذا الليث بن أبي سليم كان يروي عن مجاهد ويخلط أحيانا يقول الليث عن مجاهد عن ابن عمر، وأحيانا يقول عن مجاهد عن ابن عباس. ولا يستطيع أن يضبط عمن رواه، لكن الفرق بينهما أن الليث لم يتميز حديثه فترك بالكلية، وأما عطاء فتميز حديثه. فجماعة من الحفاظ يروون عنه قبل الاختلاط فهؤلاء تقبل حديثهم، لأن عطاء في نفسه صدوق كالليث بن أبي سليم في نفسه صدوق لم يكن ضعيفا لولا الاختلاط. ذكرنا بالأمس أن الاختلاط نوعان بل ثلاثة أنواع. النوع الأول اختلاط تغير وعدم تمييز، هذا لا يقبل حديثه، واختلاط تغير ويتميز حديثه. والنوع الثالث ما يقول عنه جماعة العلماء أنه قد اختلط وبالتتبع ودراسة الوضع يتبين أنه تغير حفظه ولم يختلط، فهذا الأفضل لا يقال عنه قد اختلط، إنما يقال عنه بقال أنه قد تغير. وضربنا مثلا بأبي إسحاق السبيعي وأنه لا يصح القول عنه بأنه قد اختلط، والصواب يقال عنه بأنه قد تغير، بمعنى قل ضبطه عما كان وقت الشباب، وهذا ليس اختلاطا. ولذا قيل عن أبي خيثم زهير بن معاوية بأنه روى عن إسحاق السبيع بآخره كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. ومع ذلك احتج الشيخان برواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق مع أنه روى عنه بآخره. ومثل هذا سعيد بن أبي عروبة لم يكن اختلاطه ضعف تمييز بين الأحاديث ولم يبلغ هذه المرحلة. وسيذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله طبقة كبيرة من هؤلاء. وعلى هذا ليس كل من قيل عنه بأنه قد اختلط تسلم له، لأن بعض من يقول بأنه قد اختلط لا يكون يقدر ذاك التقدير الدقيق. ومثل هذا ما يقول جماعة العلماء أحيانا بعض المحدثين له نقد خاص، فهو لا يرى مثلا رواية عن المبتدع فإذا سئل عنه قال لا يحتج به، فهذا الجرح لا يؤخذ على إطلاقه، لأن هذا الجرح تبين فيما بعد أنه لهذا الغرض. ولهذا لم يعبأ كثير من الحفاظ بطعن شعبة بأبي الزبير، لأن مرة بداره فسمعت طنبورا، لا لازم يكون أبو الزبير هو صاحب الطنبور. فلذلك أبو الزبير ثقة احتج به مسلم وأهل السنن. نعم. أسباب الاختلاط. أسباب الاختلاط. الأخ يسأل أسباب الاختلاط. سؤال اختلاط كثيرة. الأمر الأول أحيانا يكون نتيجة ضعف حفظ. الأمر الثاني أنه أحيانا يكون صاحب كتاب فيحدث من حفظ تختلط عليه الأحاديث ولا يميز. الأمر الثالث أحيانا يتبع وراق يدخل عليه في حديث ما ليس منها فتختلط عليه الأحاديث وإن كان عقله لم يختلط لكن حفظه اختلط. وأحيانا يكون قدم كبر السن قادم بالعمر فاختلط كجرير بن حازم، فإنه قد اختلط فلا يكاد يميز حتى حجر عليها ابنائه. وأحيانا يكون الاختلاط نسبية، بمعنى يختلط عن فلان دون فلان، وهذا لا يلزم منه أن يسمى اختلاطا ولكن تغير حفظ طبق يسمونه اختلاطا. فهو يتغير حفظه إذا روى عن فلان دون فلان. انتقدنا نظائر كثيرة في هذا كرواية عبد الرزاق عن الثوري في مكة، الإمام أحمد ينكرها مع وجود رواية عبد الرزاق عن الثوري في الصحيحين، لكن روايات مكة يغلط فيها. ومن ذلك روايات معمر عن أهل العراق ضعيفة، ومعمر لم يختلط ولكن إذا روى عن أهل العراق خلط. نعم نعم تغير فقط سنأخذ سنتناول. من سمع منه بالكوفة فسمعه صحيح، ومن سمع منه بالبصرة فسمعه ضعيف. هذا نقله أبو داود عن حاتم، أبو داود عن حاتم عن أحمد. ومنهم من قال سيدخل عطاء البصرة مرتين، فمن سمع منه في المرة الأولى فسمعه صحيح. ومنهم الحمدان والدستوائي. ومن سمع منه في القدمة الثانية فسمعه ضعيف، منهم وهيب وإسماعيل بن عول ابن علية وعبد الوارث. نقله أبو داود عن غير أحمد، وقال أيضا النسائي في سننه لأنه لم يسمي. ومنهم من قال إن حدث عطاء عن رجل واحد بعينه بحديثه جيد، وإن حدث عن جماعة حديثه ضعيف. روى العقيلي بإسناده عن ابن علي قال لي شعبة ما حدثك عطاء في السائب عن رجاله زادان وميسرة وابي بختري أو بختري فلا تكتبه. زادان ثقة، وميسرة بن يعقوب روى عنه جماعة ولم يوثق، وأبو البختري سعيد بن فيروز ثقة إمام. وما حدثك عن رجل بعينه فاكتبه. ومن طريق علي بن المديني عن عبد علي قال قدم علينا عطاء بن سائب البصرة فكنا نسأله قال فكان يتوهم قال فنقول له من يقول من فيقول أشياخنا ميسر وزادان ودولان وفلان. ومن طريق أبي بكر بن الأسود سمعت ابن علي قال كان عطاء بن سائب إذا سئل عن الشيء قال كان أصحابنا يقولون ويقال له من فيسكت ساعة ثم يقول أبو المحتري وزادان وميسرة. قال فكنت أخاف أن يجيب هذا على التوهم فلم أحمل منها شيئا. ومنهم من قال إذا حدث عن أبيه فهو صحيح وإذا حدث عن الشيوخ مثل ميسرة وزادان بعد التغير فهو مضطرب. قال أبو داود سمعت أحمد قال كان فلان بعض المحدثين سماه أحمد عند عطاء بن السائب وكان إذا حدث عن أبي حديثه المشهورة كتبها وإذا حدث بها حديثة ميسرة نوال زادان يعني الشيوخ لا يكتب يعني حين أنكر عطاء واتفقوا على أن شعبة وسفيان أصحوا حديثا عنه من غيرهما يعني وشيوخ ما ظن هذه العبارة. وإذا حدث بها حديثة ميسرة وزادان يعني الشيوخ هذه العبارة نعم كنا شيوخ زادان. زادان نشوفه بلا شك. وميسرة مختلف كلهم نشوفه طبعا. قال أبو داود قلت لأحمد يشاكل أحد سفيان وشعبة في عطاء قال لا قال ما يختلف عنه سفيان وشعبة. وقال أحمد بن أبي يحيى عن يحيى بن معين جميع من روى عن عطاء بن السائب روى عنه بعد الاختلاط إلا شعبة وسفيان. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول كل شيء من حديث عطاء بن السائب ضعيف إلا ما كان من شعبة وسفيان وصين بن عبد الرحمن.